القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا بوي يا بوي يا مصر، اما الواحد بيحبك حب من المراحل، بل واخد حبك في القلب، يستجري مين اللي يعاند حب الوطن في دم الواحد، ارض النهر سكر الجامد، ان مهما انهب يا بوي يا مصر، اما الواحد بيحبك حب. يا بوي يا بوي يا بوي يا مصر، اما الواحد بيحبك حب. حب الوطن يعني بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على وحدته، لننعم فيه بالامن والامان والاستقرار. حب الوطن في دم الواحد، ارض النهر سكر الجامد، مهما انهب يا بوي يا مصر، اما الواحد بيحبك حب. اسعد معكم اليوم هالي سالم. انا مصري من ساس الراسي، قلبي ارتوى من اخلاصي، وديني زي بقيت ناسي بنقول يا رب. يا بوي يا مصر، اما الواحد بيحبك حب. يا بوي يا بوي يا مصر، اما الواحد بيحبك حب. ونبدأ اللقاء مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة، يكتبها عمرو عبدو دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. يا مدام في ايه يا نحمد، وايه اللي حصل؟ مالك؟ الست اللي جات لك اللي اسمها عزه وقعت على الارض وما بتردش عليا. يا لهوي، ايه خالتي عزه؟ فين هي؟ فين؟ الحمد لله على سلامتك يا عزه. الله يسلمك. الف بعد الشر عليكي، سلامتك. عزه ردي على ابنك يا حبيبتي. لما يكون ابني. لا ابنك. يلا يا واد، يلا يا صابر، احضن امك. امي؟ ايوه، الام اللي بتربي مش اللي بتخلف، الام اللي بتضحي وبتتعب علشان ولادها. صابر واخواته نسيوا انا عملت ايه عشانهم. انا عملت ايه بس يا امي؟ عايزين ترموني برا الشقه؟ ما حدش قال كده، احنا بس قلنا تقعدي عندك. صابر اوعى تكمل، امك مش هتقعد عند حد ما بتحبوش، والشقه اللي ربيتكم فيها هي دي شقتها. انقذ نفسك واوعى تزعل امك، ودي اللي هتدخلك الجنه، ودي اللي بتدعي لك وبتحبك انت واخواتك اكتر من نفسها كمان. يا حبيبتي يا امي. خلاص خلاص يا صابر. سيبيه سيبيه يا عزه، يبوس ايديكي ورجليكي كمان. اوعى تسمع كلام خطيبتك، اوعى تقسيك على امك، اوعى. وكما تدين تدان. انا اسف يا امي. خلاص انا هسيب الشقه. قسما بالله العظيم ما هتخرجي برا الشقه، وكل اللي انت عايزاه اعمله لك. خلاص يا عزه بقى. خلاص يا مدام عفاف، بحبك يا صابر، بحبك انت واخواتك، بحبك يا ابن ايامي وسنيني، يا ابن عمري وحلمي وعوضي في الدنيا. لا بقى، انا كده هعيط يا عزه بجد. ربنا يكرمك يا مدام عفاف ويديك على قد نيتك يا رب. ايه ده عفاف؟ افتح وشوف. مش ممكن، ايه الساعة الحلوة قوي قوي دي؟ دي هدية ليك يا دكتور فريد. هدية؟ وبمناسبة ايه بقى؟ اوعى تكوني. اكون ايه؟ لا اوعى تفكر غلط. انا نفسي افكر غلط. طب ليه لا؟ احنا كبرنا يا دكتور، وانا خلاص ما بفكرش في الجواز عموما. انا كمان ما بفكرش، بس الساعة فخمة قوي. دي أقل حاجة ممكن أقدمها لك عشان أنت رجعتيلي الداتا إلا على الهارد. على أي حال هدية مقبولة ومشاعر رقيقة قوي قوي وبرضو مقبولة. أسامة، أنا حاسة إن في حاجز على مشاعرنا. نسمة بقولك إيه، مفيش حاجز ولا حاجة. أنا أجلت الجواز قبل كده علشان ابنك هيثم وعلشانك، ومش ناوي أجل تاني. أيوة أسامة، بس مفيش بس، مفيش وقت نضيعه. الخميس اللي جاي فرحنا، وعيلة مرزوق كلها معزومة على الفرح الخميس اللي جاي. بصراحة عفاف هانم، أنا برفع لك القبعة بجد، شابو. ليه؟ عملت إيه؟ عرفت إنك حليتي مشكلة الست اللي اسمها عزة دي. والله يا دكتور فريد، أسعد لحظات حياتي لما بسعد الناس أو أرجع البسمة على وشوش الزعلانين. العمل العام ومساعدة الناس شيء عظيم بجد. الفترة اللي جاية عايزة أقف جنب الناس ماديا. ماديا؟ إزاي بقى؟ وهتجيبي فلوس للكلام ده منين؟ قررت إني أقف جنب الناس، وبالنسبة للفلوس هاخد من الناس المبسوطة وادي الناس الغلابة. الله عليك يا عفاف هانم، وأنا معاكي، وحبقى أول واحد يتبرع بمبلغ كل شهر عشان نأكل الناس. في ناس ما بتاكلش لا لحمة ولا فراخ إلا كل فين وفين. يعني هتحط في الصندوق كل شهر مبلغ محترم؟ أيوة محترم جدا. هو ده مفاجأة، مفاجأة يا نسمة، مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه بقى يا أسامة؟ عزيزتي المستمعة، حرصا من القيادة السياسية لدعم أهلينا في قطاع غزة، انطلقت قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. ومزيد من المعلومات عن هذه القوافل أجريت هذا الحوار. المهندس حامد إبراهيم، مدير المشروعات بإحدى مؤسسات عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، أهلا بحضرتك وكل المستمعين بخير إن شاء الله. مهندس حامد، يعني لدعم أهلينا في قطاع غزة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعمهم من خلال تبرع بالدم، ومن خلال أيضا قوافل كثيرة في صورة وجهها للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في هذه القوافل. طبعا احنا في يعني في ايام يعني صعبه جدا، الأهلينا في غزه يعني بيتعرضوا لهجوم شديد جدا ومعاناه وضعف طبعا في الامدادات، في كل سواء الاغذيه، النور، الكهرباء، في الميه، كل الحاجات اللي هي المفروض الاساسيه اللي يستحقوها. احنا في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن ضمن المؤسسات طبعا مؤسسه الحياه، اتحركنا بسرعه في جمع التبرعات ومن الاهالي، والحمد لله الخير كتير، الحمد لله الناس بتشارك علشان وطلعنا قافله. القافله دلوقتي موجوده عند مستنيه عند موقع الرفح، يعني ان احنا مستنيين دخول الاعانات اللي اتجمعت خلال الفتره اللي فاتت. في عشرات او مئات المتطوعين شاركوا في التعبئه والتحميل بتاعه التريلات والشاحنات اللي هي راحت عند مقبر رفح. وكمان عملنا قوافل تبرع بالدم كبيره علشان جروب الدم تبقى موجوده وجاهزه عشان ان شاء الله برضه للمصابين في غزه. فاحنا شغالين يعني كل يوم، مش بس كل يوم، يعني كل ساعه كل دقيقه عشان نلبي الاحتياجات الاساسيه للناس ولاخواتنا في فلسطين. يعني وجود هذا السرب الكبير من القوافل لاهالينا في غزه، هل هناك احصائيه بالمواد الغذائيه، او اذا كان في اكياس دم من خلال المتبرعين، هل في احصائيه يا باشمهندس؟ والله الاحصائيات لسه بنتجمع، بس احنا مثلا من مؤسسه صناعه الحياه لوحدنا يعني اليوم اللي فات دوت جمعنا 2000 كيس دم في بنوك الدم. وباقي برضو زملائنا من التحالف الوطني وعمالة أهل التنموي برضو جمعوا بنفس الكميات تقريبا. احنا في يعني من مؤسسات التحالف ما يزيد عن يعني 100 تريلا يعني راحت عند المقبرة رفح. ده بس في مؤسسات التحالف بخلال طبعا برضو الناس زي الهلال الأحمر وخلافه يعني برضو. ففي كميات ضخمة يعني، والحمد لله مصر من يعني شفت الإحصائية بتاعت الدول اللي هي راحت في دول بعد معونات من مطار العريش، فشفت الإحصائية دول مصر طبعا الحمد لله يعني هي في المقدمة في الكميات اللي هي إن شاء الله تقدم علينا لما المعبر تتفتح إن شاء الله. أهمية تأهيل الشباب للعمل الأهلي التطوعي؟ طبعا هو الشباب المصري يعني دايما مبادر ودايما في خير ودوت بيبان في الأزمات اللي هي دايما بنشوفها. ممكن يتقال إن الشباب مثلا هو كسول، مش متحمس، مش بيشتغل، مش بيعمل حاجة، بس في وقت الأزمة زي كده بتلاقي كل الشباب بيروحوا، الناس كلهم شباب عايزين يعني بيتصفوا إن هم يطلعوا معنا القافلة، إن ما كانش ده متاح بيروحوا هم يعبوا ويشاركوا في التعبئة وجمع التبرعات ويحاولوا إن هم يعني يقدموا أي حاجة بدون تأخر. فدايما الشباب يعني، واحنا دايما مصنع حياة تحرك من خلال الشباب، فدايما يعني ده بيدي دايما دخل وطاقة وحيوية، ودايما أول ناس بيكونوا موجودين في أي أزمة وأي مشكلة يعني. مهندس حامد، يمكن الشعب المصري وارتباطه بالشعب الفلسطيني والإخوة هناك، يعني عند يعني وجود مبادرات مثل هذه بنلاقي أعداد كبيرة من يتسابق على التبرع بالدم، من يتسابق إلى التبرع بمواد غذائية وما إلى ذلك. كلمنا على هذا الشعور، يعني بيكون ناحيتكم إيه؟ أنتوا تعتبر الجال اللي بتأخذ هذه التبرعات؟ لا طبعا، يعني هو إحنا بنشوف إن المتبرعين سواء السيدات، البنات، الولاد، الرجال، كل الفئات نفسها بتتسابقوا في الخير. اي حد بيسالونا يا جماعه احنا مثلا انا ممكن ابعت لكس عندي الزبارات مثلا بحاجات دخل عندها في عروس عايزه تتبرع باجزاء من الحاجات اللي هي تجهز بيها، في تبرعات ماليه من رجال خير، وفي شباب عايزين بيتبرعوا مجهودهم وطاقتهم. فهو يعني دايما بنلاقي في الاوقات ديت الشباب وافراد كل المجتمع بيتكتفوا. والآن مع تصبيحة تقدمها الفنانة عفاف رشاد. صباحكم خير وسعادة يا رب. أنا كنت معدية جنب ورشة الصيانة بتاعت وائل جوز الدكتورة نعمة صديقتي، صبحت عليه بس لاحظت كده ان هو مشغول وعملي كده يفرك ويقولي هاتيلي الواد بليا. انا صممت قبل ما امشي اعرف ايه اللي بزعله ومع اتنين عليه. وائل طلب لي قهوه ولقيتها فرصه اني اعرف سبب الزوبعه اللي هو فيها. قال لي انه مش هيرتاح الا اذا عرف الواد بليا راح فين، وبعدين انا عايز اعرف ايه اللي حصل. قال لي ده عمل غلطه كبيره جدا، حط لسياره واحد من زبايننا قطعه غيار مش اصليه. قلت له يمكن اختلط عليه الأمر. قال لي لا، الزبون قال لي إنه واضح قوي فرق السعر وفرق الجودة. كل ده وصاحب العربية واثق من أمانتنا وهو صاحب حق ولازم ياخد حق. وفضل وائل زي ما بيقولوا في دايرة مفرغة. استأذنت ومشيت، لكن طول اليوم امبارح قلبي معايا وكل شوية أتصل بيه علشان اطمن، وفي آخر اتصال منه لقيته بيقول لي أنا دلوقتي فرحان، أنا خلاص ضمير ارتاح. بركة، قولولي بقى إيه هي النهاية الحلوة دي اللي أنا كنت منتظراها؟ المفاجأة الجميلة دي إن الولد بليا اللي عمل الغلطة واختفى، الأستواء اللي قاه رجع بالعربية إياها، أتاريه لما اكتشف الغلطة راح طلع يجري ووصل عند صاحب العربية واستأذنه ياخد العربية الورشة لأن في حاجة لازم تتعدل. الله عليك يا بليا، لأنه عارف قد إيه صاحب الورشة أمين وبيحرص على أداء الأمانة. الأسطى وائل زقطت وراح وطلب حاجة ساقعة لكل عمال الورشة. أنا شكرت وائل وقلت له ما شاء الله عليك في حرصك على أداء الأمانة. أداء الأمانة مفتاح الرزق، الأمانة صفة جميلة، الأمانة هي الأمان وسط زحمة الحياة. تصبيحة مع تحيات فتحي عبد الله نسرين لطفي. عديدات المستمعة، وبهدف الاستثمار في صحة المواطن اليوم انطلقت العديد من المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي عند المرأة. وحول مجهودات التأمين الصحي بجنوب الصعيد في ذلك أجريت هذا الحوار. الدكتور أشرف كمال مدير فرع التأمين الصحي بجنوب الصعيد بمحافظة قنا واستشاري البطن والقلب. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة هالة. دكتور أشرف، يعني الدولة تعمل على الاستثمار في الصحة من خلال إطلاق العديد من المبادرات، والتأمين الصحي بيكون عامل فعال في نشر هذه المبادرات والعمل بها. ومن ضمنها يا دكتور، احنا شهر اكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي عند المرأة، وهي يعني تعتبر مبادرة من ضمن مبادرات صحة المرأة. المجهودات اللي بتقوموا بيها من خلال التأمين الصحي بمحافظة قنا لهذه التوعية وهذه المبادرة. في البداية طبعا أشكر لحضرتك هذه الفرصة لإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على بعض الخدمات الطبية التي تقدم للمنتفعين بقانون الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة قنا وجميع المحافظات. كما تعلمين يا أستاذة هالة، السيد فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يهتم اهتماما بالغا بصحة المجتمع ككل وبتطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية. كما ذكرت حضرتك في موضوع الكشف المبكر على سرطان الثدي، التأمين الصحي له دور فعال من هذا الجانب. فتم تشكيل لجنة الأورام متخصصة من استشاريين كبار في الأورام بعيادة سيدي عبد الرحيم الشاملة، والتي تقوم بالفحص الشامل لجميع الأورام ولكن خاصة سرطان الثدي الذي أولاه رئيس الهيئة اهتماما بالغا، بل في المدة القريبة السابقة من خلال أسبوع تقريبا أمر بإحصائية الحالات التي مرت علينا في فرع جنوب الصعيد بالتأمين الصحي بقنا حالات سرطان الثدي. عدد المنتفعات من هذه المبادرة من خلال التأمين الصحي بمحافظة حضرتك المنتفعين بقانون التأمين الصحي طبعا كما تعلمين يعني هو طبعا لا يشمل جميع فئات المجتمع، ولكن يشمل طبعا المرأة المعيلة. المرأة المعيلة يعني هي الأرملة أو المطلقة أو أصحاب المعاشات أرباب المعاشات، وكذلك الطلاب المدارس من عمر يوم لحد ثالثة ثانوي، كذلك الموظفين الحكوميين. يعني هذه مظلة التأمين الصحي. ومحافظة قنا احنا قلنا مثلا 4 مليون تشمل 50% منهم اللي هو تقريبا 2 مليون على كم عيادة يا دكتور؟ على مستوى فرع جنوب الصعيد بقنا تقريبا 19 عيادة، منهم 9 أو 10 هو عاملة عيادة شاملة، ومنهم 9 عيادات أطفال. دكتور، يعني نرجع مرة أخرى إلى مبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي. يعني هي أطلقت منذ سنوات عديدة، وكان لها يعني العديد نقدر نقول من التطور ومن وجودها داخل المجتمع، وأصبح هناك وعي بأهمية فحص الثدي عند المرأة من خلال يعني شاركته من خلال قوافل طبية ولا من خلال وجود المترددات بالفعل للمنتفعات بالتأمين الصحي؟ لا، هو من خلال وجود المترددات بالفعل بعيادة التأمين الصحي الشامل. العيادات اللي عندي ككل، يعني عندي في نجح حمادي وعندي في قوس وعندي في عيادة سيد عبد الرحيم، بس أكبر عيادة تتلقى الحالات اللي هي عيادة سيد عبد الرحيم الشاملة بقنا. وطبعا تم توفير جميع الأدوية من العلاج الكيماوي من خلال يعني مبادرة صحة المرأة. يعني الحالات اللي انتوا قدرتوا تكشفوا عليها في هذه المبادرة، والحالات اللي طلعت بتحتاج بالفعل للعلاج قد ايه؟ كما تعلمين يا أستاذة هالة، السرطان مش مرحلة واحدة، 4 مراحل، وكل مرحلة تقسم إلى قسمين أو 3. فإذا كان الاكتشاف مبكر يعني في مراحله الأولى، نسبة الشفاء وصلت 100% لما يكون في مراحل الأولى. المرحلة الأولى التوعية اللي كان الهدف بالضبط. يعني عندما أطلق سيادة الرئيس التوعية بتبقى جزء كبير منها بتحمي من المرض. يعني ونحن نقوم ايضا بالتوعيه، يعني بنعمل احيانا زي مؤتمرات كده صغيره في عيد السيد عبد الرحيم او في مستشفى التامين او في اماكن بيساعدنا فيها السيد محافظ قنا اللواء اشرف الداوود، حقيقه وقف معنا وقفه فعاله وقفه جاده في هذا الشان. يعني فبنجري كثيرا من التوعيه الصحيه للمرضى في من جميع الفئات. يعني عندنا مثلا الايام القادمه مؤتمر عن صحه المسنين، ويعني وفي هذا المجال الابحاث والعلاجات بتقدر انها تعمل يعني نسب عاليه في الشفاء. يعني لا بالذات في الاونه الاخيره طبعا تقدم الطب الحديث تطورا كبيرا وتطورا كبيرا، فاصبح يعني صار الشيء مش مخيف زي زمان، لا اصبح مرض من الامراض العاديه زي امراض مثلا السكر ولا الضغط ولا الكبد ولا غير ذلك. يعني فيعتبر المرض مش مرض خطير او مخيف بالنسبه لسرطان الثدي يعني، لكن اعيد واكرر لابد من التوعيه، لابد من العلاج المبكر والاكتشاف المبكر، المتابعه الدوريه في العيادات، وعيادات مفتوحه احنا عندنا يومين فترات صباحيه وفترات مسائيه. تم افتتاح فتره مسائيه من الساعه الرابعه للساعه الثامنه في عيادة السيد عبد الرحيم وعيادة الوفاه بقنا، وكذلك في قوس ونجح حمادي، والفتره الصباحيه في جميع العيادات 19 موجوده في الفتره الصباحيه. اذا المريض اللي مش هيتمكن يروح في الفتره الصباحيه يروح في الفتره المسائيه، واستشاريين موجودين على طوال ايام الاسبوع، استشاريين اورام فتره صباحيه وفتره مسائيه. عزيزتي المستمعة، وحول فوائد الجبنة القريش استمع إلى صحي ومفيد. صباح الخير، موضوع فقرتنا النهاردة عن الجبنة القريش، ويا سلام لو الجبنة القريش عليها شوية طماطم وفلفل وشوية زيت زيتون يتضربوا مع بعض كده، بتبقى أحلى أكلة وأحلى اختيار لوجبة سريعة وخفيفة وصحية وقيمتها الغذائية عالية. بتتميز الجبنة القريش بارتفاع محتواها من الكالسيوم، وزي ما حضراتكم عارفين إن الكالسيوم مفيد لصحة العظام والأسنان. ده مش كده وبس، ده كمان الكالسيوم بينظم عمل الأعصاب والعضلات، ومريض ضغط الدم المرتفع بقوله عليك بالجبنة القريش لأن هي فيها بوتاسيوم، وطالما قلنا بوتاسيوم يبقى بتنظم ضغط الدم كمان. ومن أهم مميزات الجبنة القريش إن هي بتحتوي على الدهون المشبعة المفيدة، وكمان بتتميز باحتوائها على فيتامين A الضروري للنمو والمفيد للصحة الإنجابية، ومهم جدا في التئام الجروح. ده غير طبعا إن فيتامين A مهم لصحة النظر والشعر والبشرة. بتحتوي الجبنة القريش على السيلينيوم، والسيلينيوم من العناصر النادرة اللي بتقوي المناعة، وعايز أقول لحضراتكم إن وجود السيلينيوم مع فيتامين إي اللي موجود في الجبنة القريش ده بيرفع من كفاءة عمل الإنزيمات اللي مضادة للأكسدة في جسم الإنسان. فلما نقول كلمة مضاد للأكسدة فده بيشمل وبيساعد في صحة الأوعية الدموية للمخ، في مقاومة الشيخوخة، فالحفاظ على صحة البشرة وصحة الجسم بالكامل وحمايته من الإصابة بالسرطان. فمضادات الأكسدة من الحاجات المفيدة جدا لصحة الإنسان. من الحاجات اللي كتير مننا ما يعرفهاش إن الجبنة القريش غنية بالفوليك أسيد، وطالما ذكرنا الفوليك أسيد فأنا هنا بكلم السيدة الحامل، فالجبنة القريش مفيدة لصحة الحوامل لأن وجود حامض الفوليك أسيد في الجبنة القريش ده بيساعد على النمو الطبيعي للجهاز العصبي للجنين. فأنا بنصح الحوامل بوجود الجبنة القريش في نظامهم الغذائي اليومي طول فترة الحمل. كمان الجبنة القريش مفيدة لعشاق الدايت وعشاق الرشاقة لأن السعرات الحرارية اللي موجودة فيها قليلة ومش مرتفعة مقارنة بأنواع منتجات ألبان أخرى. واللي حابة أقوله لحضراتكم في النهاية إن الجبنة القريش بتعتبر من أكبر مصادر البروتين، لأن نسبة البروتين اللي فيها بتكون مرتفعة، وطبعا البروتين اللي موجود في الجبنة القريش بيعتبر من مصادر البروتين الحيواني. طبق جبنة قريش عليه شوية طماطم وفلفل وخضار ورشة نعناع وزيت زيتون بتبقى أكلة حلوة ولذيذة ومثالية لصحتنا وصحة أسرتنا. ودمتم في أمان الله. كانت معكم دكتورة منال عز الدين الباحث بمع التكنولوجيا الأغذية. والآن مع الطبق الشهي للشيف مي إيهاب. صباح الفل والياسمين، وحشتوني. معاكم الشيف مي إيهاب. السمك من الحاجات الغنية بالأوميجا 3 اللي هي مسؤولة عن تنشيط الذاكرة عندنا، عشان كده هنعمل حاجة خفيفة ومناسبة كمان للجو وللولاد عشان تساعدهم على المذاكرة. هنعمل كفتة السمك. كمان اللي مش بيحبوا السمك ياكلوه على طبيعته أو على حالته زي ما هو، كفتة السمك هتخليه ما يحسش بطعم السمك قوي فيه، فهتعجبهم. هنقول عايزين المقادير، عايزين سمك فيليه، توم مفروم وتوم باودر عشان يعزز النكهة شوية، وعايزين بصلة كبيرة مبشورة أو مفرومة ناعم يستحسن عشان ما يبانش برضو طعمها قوي، وقرن فلفل رومي مفروم، وربع حزمة شبت الأوراق بس هناخدها مش عايزين العروق. توابل عايزين كزبرة، كمون، ملح، فلفل أسود، وشوية كركم عشان يدوا لون حلو معنا. هنحتاج للتغطية دقيق، بيض، بقسماط. أول حاجة هناخد المكونات بتاعتنا كلها ما عدا مكونات التغطية، هنحطهم كلهم في الكبة وهنفرمهم لحد ما يبقوا ناعمين. خلاص نعمه معانا. عايزين نوصل لقوام الكفتة. لو لقينا الكفتة لسه طرية شوية ممكن نزودها شوية بقسماط، بس احنا مش عايزين نزود قوي علشان احنا لسه هنعمل تاني التغطية بتاعتها. خلاص وصلت معانا قوام الكفتة كويس، هنحطها شوية في التلاجة تتشمع علشان نعرف نشكلها. هنطلعها نقيها مسكت نفسها، هنروح حطنها نقسمها بقى، نعملها صوابع، نعملها كور، نعملها زي ما نحب، نبططها نعملها أقراص. وهنحطها الأول في الدقيق، بعد كده ننزل عليها في البيض شوية بيضة مضروبة وعليها ملح وفلفل، وممكن نزوده بشوية لبن، وبعد كده نحطها في البقسماط. خلاص برضو خلصنا، هندخلها التلاجة شوية تمسك نفسها تتشمع، بعدين هنقليها في زيت تكون درجة حرارته متوسطة، بس الزيت يكون سخن، وبعد كده نهدي النار تبقى متوسطة عشان ما تتحرقش مننا وتستوي كويس. تتقدم بقى مع شوية سلطة وشوية رز صيادية، رز بصل أو رز بصل وطماطم اللي هو رز صيادية الأحمر. وبألف هنا على قلبكم، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ولادنا يا رب. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.